الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحيي مستمعين الكرام عبر إذاعة الفرقان في برنامج إشارات، والغرض منه أن نبين الطريقة لأنفسنا وأن نسير سيرا حثيثا وصحيحا نحو ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وفي أولانا وأخرانا. وحديثنا اليوم عن موضوع مهم يرتبط بالسلوك وبالعادات وبالأعراف، حديث يرتبط عن التآلف وعن التآخي وعن التعاون، حديث يرتبط عن المروءات وعن مكارم الأخلاق وعن نبيل الخصال وعن جميل الصفات وعن السعي الحثيث لإسعاد الآخرين. الإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش منعزلا، ولا بد أن يعيش في إطار مجموعة تبدأ بنواة صغيرة تسمى بالأسرة، وتكبر النواة لتشمل الأرحام من الأعمام والأخوال والخالات والعمات وأبناء هؤلاء جميعا، وتمتد وتنداح إلى العشيرة والقبيلة التي ينتمي الإنسان إليها وبها يعرف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وتنداح لتشمل بعد ذلك أمة الإسلام الذي تربطك بهم صلة عقيدة ودين، وتنداح حتى تربطك بالإنسانية جمعاء. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهي أخوة الإنسانية. ونحن اليوم بحاجة للحديث عن ما يعضد هذه المعاني في جزئية من الجزئيات. لن تجد دينا يحث أصحابه ويحض أتباعه إلى أن يكونوا متآلفين ومتآخين ومترابطين ومتعاونين كدين الإسلام. كل شيء فيه يدل على ذلك. الصلاة يؤديها كل واحد منا بصورة فردية، ولكنها تؤدى في جماعة لتعطى بعدا اجتماعيا يقف الغني والفقير والوزير والغفير والغني والقوي والضعيف والكبير والصغير في صف واحد بالأسبقية، من جاء أولا وقف، بغير بعض الأديان التي تمنع أصحابها من أن يجتمع البيض مع السود في مكان عبادة يجمع هؤلاء جميعا. الإسلام عجيب، يجمع الناس في يوم جامع في يوم الجمعة، يخرجون فيه في أبهى صورة وأجمل زي وأنقى ضمير، لأنه إذا الناس خرجوا إلى صلاة الجمعة بالثياب البيض والقلوب السود ما انتفعوا، فيخرجون بقلوب بيضاء وثياب بيضاء، ويصطفون حول رجل يصلون خلفه ويتآلفون ويتعانقون ويعودون إلى بيوتهم. هذه المظاهر هي مظاهر الجماعة، وقد عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله، ويد الله مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذه المعاني التي نحن نجدها في ديننا متجسدة بدءا من شعيرة الصلاة مرورا بشعيرة الحج التي يجتمع فيها أناس من مختلف البقاع بألوان مختلفة ولهجات مختلفة ولغات مختلفة، ولكن المقصد واحد والغاية واحدة والرسالة واحدة والوجهة واحدة. هل لنا أن نجعل من ديننا داعما أساسيا لوحدتنا؟ ينبغي أن يكون الدين مؤسسا لوحدتنا. طيب، على أي شيء يؤسس الدين العلاقة بين الناس؟ يؤسسها على أساس العقيدة. يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهي أمة متآلفة على عقيدة، أينما وجدت هذه العقيدة هو عقد يربط بين الناس وميثاق يؤلف بين الأمة. ولذلك نحن أمة، وإن اختلفت عاداتنا واختلفت تقاليدنا واختلفت قبائلنا واختلفت لغاتنا، ولكننا أمة، لأن الذي يجمعنا دين وقبلة نصلي إليها جميعا، وحدة إيمانية عظيمة. طيب، نحن كأمة مسلمة ينبغي أن نؤسس لهذه الوحدة. وحقيقة أقول من أعظم إشكالات أمتنا داء التفرق الذي أصابها في مقتل، داء التفرق الذي أصابها في مقتل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. التنافس في الدنيا والتقاطع فيها والنزاعات هما يعرف عندنا اليوم بقسمة الثروة والسلطة، هذا الذي يفرق بين الناس. لأمريكا ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. البلد واسعة لكن القلوب ضيقة والنفوس ضيقة، ولذلك ما قادرين نستوعب هذا التباين أو هذا الاختلاف الإيجابي الموجود بيناتنا في أكثر من قبيلة، جيد، في أكثر من عرقية، جيد، في أكثر من لهجة، جيد، في أكثر من عادات وتقاليد مجتمعية، جيد، ولكن ينبغي أن يكون هذا داعما لوحدتنا ولا ينبغي أن يكون سببا في فرقتنا. الدين أولا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من خلال برنامج إشارات أود أن أتحدث عن مسألة بسيطة، وهي مسألة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، المؤمن مرآة أخيه. أود أن أتناول قضية التفكك الذي أصاب الأمة على مستوى البلد، أحزاب متقاطعة، على مستوى الدول الإسلامية دول متقاطعة، على مستوى الأفراد لا تجد الفرد متصالحا مع نفسه، على مستوى الأسرة سأقف وقفة عجيبة شوية. الأيام دي الأسر كل إنسان عنده في الأسرة مشغولية، فتجد أعضاء الأسرة الواحدة لا يجتمعون إلا لماما، تخيل ما بيجلسوا مع بعض. يعني زمان كان في أسرة ممتدة بتلقى الحبوبة قاعدة في بطن البيت، يا أم الأب يا أم الأم، وبتلقى الجد موجود في البيت، يا أبو الأب يا أبو الأم، ويكونوا الناس كلهم قاعدين يجتمعوا في وجبة من الوجبات، يجلسوا الأطفال الأحفاد كلهم يأكلوا ويتآنسوا ويتسامروا. المادية الطاغية في حياتنا أخذت الناس وسلبت الناس هذه القيمة، قيمة الاجتماع. الاجتماع على مائدة الطعام، والاجتماع على جلسات الأنس والسمر، الاجتماع التلقائي الذي تتداول فيه أفكار ونتعلم فيه قيم. وأعظم قيمة الآن مفقودة قيمة الشورى. ليه ما في شورى؟ لأنه ما في شورى من على مستوى الأسرة، بس كده ما حتلقى شورى بعد ذلك في أي مستوى من المؤسسات. المؤسسة الأساسية التي تزرع وتعزز قيمة الشورى هي مؤسسة الأسرة. فإذا فقدت الأسرة الشورى فأين ستجد الشورى؟ لا في مؤسسات الدولة ولا في مؤسسات الشركات الخاصة ولا في مؤسسات الناس ولا في أي مؤسسة من المؤسسات، ستدار بذات الطريقة التي تدار بها الأسر. بل أحيانا الناس يقولون، يقول لك النسوان ما يشاوروهن في الأسرة، يقول لك يا أخي الرسول ما قال شاوروهن وخالفوهن. أول حاجة ما في حديث زي ده، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ممكن يقول كلام زي ده، ما بيشبه ولا بيليق به، ما في عايز ما شاوروهن وخالفوهن. وانتو حاسة قاعد تشاوروا وتخالف الرجال ولا بشاوروا ذاته؟ الحديث ذاته المكذوب ده ما غير يطبقه. أرسلن بشاور وبنفذ، بالدليل أنه يوم الحديبية لما الصحابة ثقل عليهم الاتفاق وأمرهم أن يذبحوا وأن يحلقوا فلم يفعلوا، دخل مهموما على خيمة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فاستشارها فأشارت إليه أن يفعل هو أولا وأن يتركهم، ففعل وأخذ بوصيتها وصية امرأة، ففعل الصحابة مثله بعد ذلك، وانحلت أزمة كبيرة جدا داخل الصف المسلم بسبب مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم، شاور وأخذ برأيه ما خالف. يقول لك يا خصوات الرسولات، وقال شاوروهن وخالفوهن، ما في كلام زي ده. المهم الآن تلقى بعض البيوت الأولاد برا البيت ميجوا بالليل يأكلوا براهم، والبنات أي واحدة تخش تأكل وتمشي أوضتها تنوم، والأب يجي برضو براه كان قاعد مع أصحابه وخطوله براه. هذه الطريقة هي بداية التفكك في الأمة كلها. بالمناسبة يهلك الإنسان إذا أصابه الشح. الشح معناها الأنانية، معناها أنا. أي زول يقول أنا براي وأي زول يفكر في نفسه ده هو الشح. إذن لا بد أن نقول أن هذه الوحدة التي نسعى إليها وحدة لها ما يقويها، وتوجد عقبات تدمرها. باختصار شديد، أول شيء في تقديري يدمر وحدة الناس اختلاف الناس في المرجعيات والعقائد. على الناس أن يتوحدوا في العقيدة وأن يتوحدوا في الوجهة وأن يتوحدوا في المرجعية. الأمر الثاني، أعظم مهدد للوحدة القبليات بصورة عصبية. انتماء الإنسان إلى قبيلته شيء فطري، واعتزاز الإنسان بنسبه أمر طبيعي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. أما أن تكون القبيلة سبب للاستعلاء على الآخرين والنظرة الدونية للغير بأن قبيلتنا أفضل من قبيلتكم، فإن هذا من الأمور المزعجة جدا. وأنا أود أن أجيب عبر هذه المساحة على سؤال خطير: السودان ما هي هويته؟ هل هو بلد عربي أم بلد إفريقي؟ ناس يقول السودان بلد عربي ودخلوه العرب وامتزجوا والأغلبية حقتهم، وناس يقولوا لا لا نحن ما عندنا علاقة مع العرب، نحن زنوج. وإجابتي: السودان لا بلد عربي ولا إفريقي، السودان بلد إسلامي، بلد مسلم. مسلم دي الصيني الأمريكي العربي الأزرق الأحمر، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والناس سواسية كأسنان المشط، وكلكم لآدم وآدم من تراب كما قال عليه الصلاة والسلام: ولينتهين أقوام من الافتخار بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان الذي يدهده الخرأة بأنفه كما قال عليه الصلاة والسلام، يكون أسوأ من ده. وبالتالي السودان مسلم، مسلم أي زول فيه، كما كان في بلال وفي صهيب وفي سلمان الفارسي وفي أبو بكر القرشي وفي الطائي وفي الأنصاري من الأوس والخزرج، كذلك السودان. السودان باعتبار موقعه في إفريقيا وباعتبار اللغة التي تغلب عليه عربي، نحن عرب باعتبار أننا نتحدث لغة القرآن العربية، ليس لأن عنصر العرب عنده ميزة على غيرهم، ونحن عرب لأن النبي كان منهم ونحن نحب نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو الذي علمنا أن الجنة والنار ليست بالقبائل إنما هي بالأعمال الصالحة، وأن الرفعة في الدنيا والآخرة إنما هي بالاستقامة على هذا الدين. فهذه دعوة لنبذ هذه القبلية التي تفت في عضدنا وتمزق نسيجنا وتدمر وحدتنا وتهدد كياننا. ثالثا، عدم التخلق بالأخلاق الإسلامية كالغيبة والسخرية والإزدراء ونقل الكلام والتجسس، كل ما من شأنه أن يؤثر على جدار الأمة وتماسكها فالإسلام يمنعه ويحرمه لتكون لحمة الناس واحدة. ولعلنا في إشارات أخرى نتعرض لقضية الوحدة بطريقة إيجابية فيما يعضد هذه الوحدة ويقويها بين المسلمين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.